قل التشهد الأول إذا تشهد الأربع صلاة رباعية، إذا تشهد التشهد الأول هل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أو هل يدعو بعد الصلاة بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء في حديث ابن عمر ذلك، جاء في حديث ابن عمر أنه يتشهد ثم يتخير من الدعاء ما شاء، من الدعاء ما شاء.